أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، انتهينا في الدرس السابق من الكلام حول التصورات بمبادئها ومقاصدها، واليوم إن شاء الله نشرع في الباب الثاني من أبواب المنطق، وهو باب التصديقات. والتصديقات الكلام فيها في مبادئ ومقاصد كذلك، وهناك مبادئ التصديقات وهو الكلام في القضايا، وهناك مقاصد التصديقات وهو الكلام في القياس. وطبعا الكلام في القياس في تعريفه وفي أنواعه هو عبارة عن قضايا مرتبة بترتيب معين يترتب عليها نتيجة معينة. فلما هنيجي نتكلم في القياس هنتكلم في أجزاء القياس هي عبارة عن قضايا، قضية صغرى وقضية كبرى وقضية هي النتيجة. فلا يمكن أن نتكلم في القياس إلا إذا عرفنا أولا معنى وأقسام القضايا، نعرف إيه هي القضية أولا. فلذلك مبادئ التصديقات هو الكلام في القضايا، نعرف أولا معنى القضية حتى إذا دخلنا في المقاصد وتكلمنا حينئذ في أن القياس مثلا يتكون من قضية كذا وقضية كذا، نبقى فاهمين معنى الإيه القضية. وطبعا ذكرنا قبل ذلك الفرق بين التصور والتصديق، وقلنا كما قال الناظم: إدراك مفرد تصورا علم ودرك نسبة بتصديق وصف. قلنا إن الإدراك إما أن يكون إدراكا للأشياء المفردة من غير حكم عليها، يعني تفهم معنى الشيء ده إيه، معنى الإرهاب إيه، معنى الكرسي إيه، معنى الإنسان إيه، معنى المسلم إيه، يبقى بتدرك معنى الشيء، وهذا يسمى تصورا. يبقى التصور هو إدراك المعاني المفردة من غير حكم عليها، من غير حكم عليها، إن أنت تفهم ما معنى الشيء ده اسمه ايه تصور. ادراك معنى الشيء تصور من غير ان تحكم عليه. يبقى التصور هو ايه يا مشايخ؟ هو ادراك معنى المفردات من غير حكم ايه عليه، ادراك معنى الاشياء من غير حكم عليه. اما التصديق فهو الحكم على هذه المفردات، او ادراك وقوع النسبة أو لا وقوعها بين مفردين. عندما تقول زيد مجتهد، فزيد ده مفرد، لازم تبقى فاهم معناه إيه، ومجتهد ده مفرد، لازم تبقى فاهم ما معنى الاجتهاد. يبقى عندك معنيين، إدراك كل واحد منهما، هذا يسمى تصورا. أما الحكم بأن زيدا مجتهد، يعني حكمك بالاجتهاد على زيد، فهذا يسمى ايه تصديقا. يبقى التصور هو ادراك معنى الاجتهاد وادراك معنى التصديق. زيد ادراك معنى زيد وادراك معنى الاجتهاد، ده تصور. انما حكمك على زيد بانه مجتهد هذا ايه تصديق، اللي هو ان تزعم وان تسلم للنسبة الواقعة بين زيد وبين الاجتهاد، يعني بين هذين المفردين، هذا هو الايه التصديق. طيب والقياس ايه دوره بقى في التصديقات؟ القياس هو عبارة عن الوسيلة، الأداة التي نعرف من خلالها ان هذا التصديق صحيح او غير صحيح. يعني لما نقول مثلا محمد رسول، ده تصديق ولا تصور؟ هذا تصديق. إدراك معنى محمد هذا تصور، وإدراك معنى الرسالة في قولنا محمد الرسول هذا أيضا تصور. أما إدراك النسبة بينهما والإذعان بهذه النسبة بأن تصدق بقلبك أن الرسالة فعلا منسوبة لمحمد، فهذا يسمى إيه مولانا؟ يسمى تصديقا. طيب هذا التصديق صحيح ولا غير صحيح؟ اللي بيبين ان هو صحيح او غير صحيح هو القياس. اللي بيبين ان التصديق ده صحيح او غير صحيح الايه؟ قياس. ما انت برضه ممكن تقول مسيلمة نبي، ما ده برضه تصديق ولا مش تصديق؟ تصديق ايضا، لانك بعد ان فهمت معنى مسيلمة اللي هو الشخص المعروف ومعنى الكذب او معنى النبوة، وحكمت على مسيلمة بانه نبي في هذه قضية، هذه ايه؟ قضية لا نعرف صحتها من فسادها، فالذي يعرفنا انها صحيحة او فاسدة هو القياس. يبقى القياس هو عبارة عن الاداة التي توصلنا الى معرفة صحة التصديق او عدم صحته. واضح يا شيخ؟ وبعدين القياس لما نيجي نتكلم فيها يبقى فيه عبارة عن قول مؤلف من قضايا يلزم منه لذاته قضية أخرى، يبقى لازم نعرف معنى الايه؟ القضية. فلذلك عقد في بداية الايه؟ هذا الباب اللي هو باب التصديقات كلاما حول القضايا وأنواعها وبعض أحكامها. القضايا وأنواعها وأحكامها. فهنلاقي ان هم بيقسمون القضايا الى ثلاثة أقسام، الى قضايا حملية وقضايا شرطية متصلة وقضايا شرطية منفصلة. يبقى القضايا اللي احنا هنتكلم عنها ثلاثة أنواع. هناك قضايا تسمى قضايا حملية، ودي لوحدها تنقسم ثمانية أقسام، كل قسم من هذه ينقسم إلى أقسام. وهناك قضايا شرطية متصلة وهناك قضايا شرطية منفصلة. مثال الأولى اللي هي القضية الحملية، مثلا قولك محمد رسول أو مسيلمة نبي، ما دي قضية برضو حتى لو كانت كاذبة هي قضية، فهذه قضايا حملية. وأما الشرطية المتصلة فقولنا كلما كانت الشمس طالعة كلما كان النهار موجودا، دي اسمها قضية ايه؟ شرطية متصلة، لأنك بإيه؟ هي عبارة عن قضيتين حمليتين مربوطين ببعض. يعني النهار طالع دي قضية حملية، أو الشمس طالعة قضية حملية، النهار موجود قضية حملية. الارتباط الشرطي بين هاتين القضيتين الحمليتين بيسمى كله على بعض كده قضية شرطية متصلة، اللي هي عبارة عن ربط ما بين قضيتين ايه؟ حمليتين. ربط ما بين قضيتين ايه يا مولانا؟ قضيتين حمليتين. طيب القضية الشرطية المنفصلة او القضية العنادية فقولنا العدد إما أن يكون زوجا وإما أن يكون فردا. العدد إما أن يكون زوجا وإما أن يكون إيه؟ فردا. فدي اسمها قضية عنادية. ليه؟ لأن في تعاند عناد مفارقة ما بين جزئين. يعني إذا كان العدد زوجا فإنه لا يكون فردا، وإذا كان العدد فردا فإنه لا يكون إيه؟ زوجا. فده في عناد ما بين الجزئين دول، قضيتين حمليتين، العدد فرد دي قضية حملية، العدد زوج قضية حملية، بس في رابطة بينهم، بس مش رابطة الارتباط الشرطي، بس رابطة العناد والمفاصلة، فلذلك سميت قضية شرطية ايه؟ منفصلة. وكل نوع من هذه القضايا اللي هي الحملية أو الشرطية المتصلة أو الشرطية المنفصلة، كل نوع منها له أقسام، والمصنف هنا لم يذكر جميع أقسام هذه القضايا لأن هذا الكتاب للمبتدئين، فنحن نقتصر على ما اقتصر عليه المصنف، وعندما ندرس المنطقة في مستوى آخر يتوسع الكلام في تقسيمات هذه القضايا بأنواعها الثلاث. واضح يا مشايخ؟ فأول شيء القضايا الحملية، وقبل ما يتكلم عن الحملية والشرطية المتصلة والشرطية المنفصلة الشيخ بيتكلم عن تعريف القضية في الأصل، اللي هي اسمها ايضا من اثنيه الخبر. يعني القضيه ممكن نسميها ايه خبرا، لما تقول مثلا محمد الرسول هذه قضيه، او تقول هذا خبر، مش الخبر اللي هو يعني في مقابله المبتدا، لا دي اسمها خبر على بعض، يعني الاسلوب في اللغه العربيه انشاء وايه وخبر. وبرضه اقول لكم مقدمه كده قبل ما نقرا كلام الشيخ عن الانشاء والخبر. الخبر هو ما كان اخبارا عن واقع وجد او واقع موجود. يعني المعنى في الخبر يوجد قبل او عند النطق به، يعني يكون موجودا بغض النظر عن الاخبار اللي بيحصل. فمثلا لما انت تخبر وتقول محمد رسول، طيب هو محمد رسول هذا المعنى اللي هو رسالة محمد، هذا المعنى وجد بكلامك ولا وجد بغض النظر عن كلامك؟ موجود بغض، يعني سواء انت تكلمت او لم تتكلم هو محمد ايه رسول، وجد هذا في الواقع بغض النظر عن نطقك به. طيب لما تقول فلان جوعان، المعنى ده اللي هو معنى جوع فلان، هل هذا المعنى وجد في كلامك ولا وجد بغض النظر عن كلامك؟ موجود في الواقع قبل ذلك بغض النظر عن تكلمك، يعني سواء تكلمت او لم تتكلم هو جائع، صح؟ اه. وبعدين لما هو بيبقى وجد قبل الكلام، اذا جاء كلامك مطابقا للواقع فهو صدق، واذا جاء مخالفا للواقع فهو كذب. فمساله الصدق والكذب دي عباره عن ايه؟ عباره عن مقابله ما بين الواقع والكلام، فاذا كان الكلام مطابقا للواقع فالكلام صدق، واذا كان مخالفا للواقع فالكلام ايه كذب. فعندما تقول مسيلمه نبي، او دي قضيه انت نطقت به كلام نطقت به، طب الواقع ايه؟ انه ليس نبيا ولا حاكم، ده محمد خاتم الانبياء والمرسلين. طب مسيلمه ليس ايه نبيا، يبقى الواقع انه ليس نبيا. طب وكلامك انه نبي، يبقى هنا كلامك كذب، يبقى دي كده قضيه كاذبه. ايه اللي عرفنا انها كاذبه؟ ان احنا بنقارنها بالواقع فنجد انها غير مطابقه للواقع فنقول انها قضيه كاذبه. عندما تقول محمد رسول، هذا الكلام الذي صدر منك مطابق للواقع ولا مخالف له؟ مطابق للايه؟ للواقع. فيقال كلامك ايه؟ صدق، لانه مطابق للايه؟ للواقع. فالكلام اللي هو بنعقد بينه وبين الواقع مقابله ومطابقه هذا يسمى قضية ويسمى خبرا. ولذلك الشيخ هنا قال ما احتمل الصدق لذاته جرى بينهم قضية وخبرا. ما احتمل الصدق يعني والكذب، ما احتمل الصدق والايه والكذب، اي كلام بيحتمل الصدق والكذب ده اسمه عند المناطق قضية او اسمه خبر، جرى بينهم قضية او ايه او خبرا، اللي هو بيحتمل الصدق والكذب. وبيحتمل الصدق والكذب ده ليه؟ لانه في واقع بيقارن به، فاذا طابقه فهو صدق وان لم يطابقه فهو ايه كذب. في واقع سابق على الكلام بيقارن به الكلام لينظر هل هو مطابق او غير مطابق. انما لو قال شخص لشخص علمني او اسقني او اطعمني، هل هذا الكلام ايه مفهوم هذا الكلام؟ مفهوم هذا الكلام انه يطلب منه الايه؟ الاطعام، يطلب منه ايه؟ الاطعام. طب هل هذا المعنى اللي هو طلب الطعام او طلب الاطعام، هل هذا المعنى موجود في الواقع ولا وجد بالتكلم؟ وجد بالتكلم، يعني لو لم يتكلم المعنى ده غير موجود في الواقع، اللي هو ايه، مش معنى ان هو جعان، معنى ان هو يطلب من شخص ان يطعمه. فالطلب ده نفسه اذا لم يتكلم لا يكون ايه واقع، ليس له واقع. وبالتالي لو قال شخص لاخر اطعمني، ده بنقول عليه اسلوب انشائي. وايه تعريف الانشاء؟ تعريفه انه ما وجد معناه به، ما وجد معناه بالقول نفسه، انما في الخبر المعنى موجود قبل القول، المعنى موجود في الواقع سواء تكلم او لم يتكلم، انما في الانشاء يوجد معناه به، المعنى المعبر عنه بالانشاء لا يوجد الا بالنطق. فاذا لم ينطق المعنى ده اصلا غير موجود، اللي هو طلبه السقيا او طلبه الطعام او كذا او كذا غير موجود، الطلب ده نفسه مش موجود الا بالكلام، ده وجد معناه به. طب هل الانشاء يحتمل الصدق والكذب؟ يعني لو واحد قال لك اطعمني تقول له انت صادق او انت كاذب؟ لا، لان اصلا مفيش واقع سابق عشان تقارن القول على الواقع فتقول هو صدق او ايه كذب. الاصل الانشاء لا يحتمل الصدق ولا الايه والكذب، لانه ليس له واقع سابق يقارن به. ماشي يا شيخ؟ طب وايه رايك لو قلت لك انه يحتمل الصدق والكذب؟ الانشاء هو يحتمل الصدق والكذب ليس لذاته بل للازمه. يعني في اما اقول لك اطعمني في لازم لهذا القول انني جعان، اسقني يبقى انا عطشان. ففي قضيه او في انشاء وفي قضيه ملازمه له، يعني اسقني ده او اطعمني ده انشاء، انما اللازم بتاعها انا عطشان، انا ايه عطشان، ده يحتمل الصدق والكذب ولا لا يحتمل؟ يحتمل اذا كنت فعلا عطشان يبقى صادق او كاذب. طب اللازم ده يحتمل الصدق والكذب، لكن الانشاء لا يحتمل الصدق والايه والكذب، يبقى هو من حيث ذاته لا يحتمل الصدق والكذب، لكن من حيث لازمه، يعني من حيث القضيه الخبريه الملازمه له، يحتمل الصدق والايه يحتمل الصدق والكذب. واضح يا مشايخ؟ ولذلك لما يعرفون الخبر او القضيه فيقولون ما احتمل الصدق والكذب، ما يسكتوش، يقول لك لا ما احتمل الصدق والكذب لذاته، يبقى ده القضيه او الخبر. انما لو قالوا ما احتمل الصدق والكذب، ممكن واحد دخل فيها الانشاء يقول لك ما هو برضه الانشاء بيحتمل الصدق والايه والكذب، ولكن من حيث اللازم وليس من حيث الذات. فلما هو يعرف القضية والخبر بأنه محتمل الصدق والكذب لذاته، يبقى ده بيتكلم فقط عما يريد أن يتكلم عنه، اللي هو القضية أو الكلام الذي له مصداق في الواقع، له واقع إما أن يطابقه وإما أن لا يطابقه. واضح يا مشايخ؟ فلذلك الشيخ هنا قال باب في القضايا وأحكامها، القضايا اللي هي إيه؟ اللي هي الحملية والشرطية المتصلة والشرطية المفصلة اللي هيجي الكلام عنها في الأبيات التالية من 51 إلى ما بعد. طيب باب في القضايا وأحكامها، أحكامها اللي هي التناقض والعكس، هيأتي بعد تعريف القضايا التقسيم. ماشي. قال ما احتمل الصدق لذاته جرى بينهم قضية وخبر، يبقى هو هنا عرف القضية وعرف الخبر بأنه إيه ما احتمل الصدق والكذب لذاته. بس الشيخ ما قالش الكذب، قال ما احتمل الصدق، قال لك من باب الاكتفاء ومن باب تعليم الادب انك ما تنطقش بالكلام الفاحش كالكذب ونحو المعاني السيئه دي، ما تجيبهاش على لسانك حتى، لا تحرك بها لسانك. فيبقى ايه اما قال هنا ما احتمل الصدق لذاته، اي ما احتمل الصدق والايه والكذب، لكن لم يذكر الكذب اكتفاء، لان طالما بيحتمل الصدق بيحتمل الايه الكذب، وده يسمى اكتفاء وتعليما للأمر. واضح يا شيخ؟ يبقى اللي بيحتمل الصدق والكذب لذاته هذا قضية، يسمى ايه قضية، جرى بينهما بينهم قضية وخبر. طيب قال الشارح رحمه الله تعالى طبعا هي بتسمى قضيه وخبرا. ليه؟ لان ليه بتسمى خبرا؟ لان فيها اخبارا عن واقع موجود، عن واقع خارجي، عشان كده سميناها ايه؟ خبر. قال الشارح رحمه الله تعالى: اقول لما فرغ من مبادئ التصورات ومقاصدها، اخذ يتكلم على مبادئ التصديقات وهي القضايا واحكامها. وواحد القضايا قضيه وهي مرادفه للخبر، وقلنا انها ليه مرادفه للخبر؟ لانها فيها اخبار عن ايه؟ عن امر خارج في الواقع. وتعريفها يعني تعريف الخبر او تعريف القضيه ايه هي التعريف بتاعها؟ مركب احتمل الصدق والكذب لذاته، مركب احتمل الصدق والكذب لذاته. فاولا احنا عرفنا الصدق هو مطابقه الايه؟ مطابقه القول للواقع، يبقى ده صدق. والكذب هو عدم مطابقه القول للايه؟ للواقع. وبعدين لما الشيخ بيقول هنا القضيه هي مركب، يبقى ده بيخرج المفرد، يبقى اللفظ المفرد ما يحتملش الصدق والكذب اصلا. فلما يقول لك القضيه مركب يبقى اخرج الايه؟ المفرد. المفرد لا يمكن ان يكون قضيه ولا يمكن يكون خبر ولا يمكن يكون انشاء ولا اي حاجه. المفرد حسن، الانسان، ابو بكر وعمر، ده مفرد برضه. المفرد مش في مقابل المثنى ولا الجمع، المفرد يعني في مقابل الحكم، يعني محمد في مقابل محمد الرسول. يعني لما تقول مثلا المسلمون ده مفرد رغم ان هو جمع، يعني احنا مش بنقصد الافراد اللي هو في مقابله التثنيه والجمع، الافراد هنا في مقابله التركيب، يعني قول مفرد وقول ايه؟ مركب. لما تقول كتاب محمد ده قول مركب من كتاب ومحمد. لما تقول في الحديقه قول مركب من جار ومجرور. لما تقول محمد صادق قول مركب من محمد وصادق، يبقى ده المركب. المركب ده اما يكون مركبا تاما لمحمد الرسول، واما ان يكون مركبا ايه؟ ناقصا، كالمضاف والمضاف ايه؟ اليه، او الموصوف والصفه، وهكذا. دي اسمها مركبات ايه؟ ناقصه. ماشي يا شيخ؟ فالشيخ اول حاجه يقول لك ايه مركب؟ يبقى ده بيخرج الايه؟ ما ليس مركبا، يعني يخرج القول المفرد. يخرج القول الايه؟ المفرد، ده ما هوش لا انشاء ولا خبر. طيب. بعد كده يقول ايه؟ يقول مركب احتمل. طبعا هو لما يقول مركب يبقى ده بيشمل المركبات التامه والمركبات الناقصه والمركبات الانشائيه. تمام؟ الناقصه زي المضاف والمضاف اليه، والانشائيه زي اطعمني. فهو ما بيقول قول المركب او مركب، يبقى ده بيشمل هذه الاشياء جميعا، مع ان القضيه ما بتشملش غير المركب التام فقط. يعني لما تيجي تقول كتاب محمد، هل يقال لك صادق او كاذب؟ كتاب محمد ماله؟ مش هتقول ده صدق ولا ايه؟ ولا كذب. فاللي بيحتمل الصدق والكذب هو فقط المركب التام. فلذلك لما يقول ان القضيه هي مركب احتمل الصدق الى اخره، فلما يقول مركب بيشمل جميع المركبات، فلما يقول احتمل الصدق تخرج المركبات الانشائيه لانه يوجد معناها بها، وتخرج حتى المركبات التقييديه والناقصه لانه لا يحكم عليها بكونها صدقا او ايه؟ او كذب. لان احنا قلنا قبل ذلك من قديم ان المركبات الناقصه في قوه المفرد. المركبات الناقصه في قوه الايه؟ المفرد. واضحه يا مشايخ؟ طيب. احتمل الصدق والكذب لذاته، قلنا لذاته دي ايه؟ قيد لاخراج ما احتمل الصدق والكذب للازمه كالقضايا الانشائيه. دي ما بتحتملش الصدق والكذب لذاتها، لكنها تحتمل الصدق والكذب لايه؟ للازمها، اللي هو كونك عطشانا، ده اللازم لقولك لغير تسقيم. فلازمها انك عطشان، فاللازم ده بيحتمل الصدق والكذب. إنما الإنشاء نفس الصيني لا تحتمل الصدق ولا الكذب. يبقى الصيني لا تحتمل الصدق ولا الكذب لذاتها بل تحتمل للازمها. يبقى دي دخلة ولا مش دخلة في القضايا؟ لا جوزة كده، لأن اللي بيدخل في القضايا هو إيه؟ ما احتمل الصدق والكذبة لذاته. واضح يا مولانا؟ فده خيط كده للإخراج لذاته، خيط يخرج به الإنشاء لأنه لا يحتمل الصدق والكذبة لذاته. قال لك أيضا هذا القيد للإدخال، يعني قيد للإخراج وللإدخال في نفس الوقت. طب هيدخل إيه يا مولانا؟ قال لك هيدخل ما هو مقطوع بصدقه وما هو مقطوع بكذبه. والقطع لا إما أن يكون بالبداهة أو بالدليل العقلي. يعني لما نقول مثلا الابن يولد قبل أبيه، ده قول ايه؟ بالدليل العقلي او بالبداهة مقطوع بكذب. بالبداهة هذا مقطوع بايه؟ بكذبه. يبقى ده بيحتمل الصدق والكذب ولا ما بيحتملش؟ من حيث ذاته يحتمل، انما من حيث البداهة مقطوع بكذب. مقطوع بايه؟ بالبداهة كده، ده مقطوع بايه؟ الكذب. يبقى احنا بنبص من حيث البداهة ولا من حيث ذاته؟ من حيث ذاته، بغض النظر بقى عن وقت عقلك ده خالص. ده كده القول ده مجرد ما يقال يحتمل الصدق والكذب او لا يحتملش، التركيب نفسه يحتمل الصدق والكذب. كونك بعد ذلك بالبداهة وبالضرورة ترى انه مقطوع بكذب هذا لا يطعن في تويه قضية. بس هي قضية كذب ودليل كذبها البداهة. طيب لما تقول الأب موجود في الحياة قبل ابنه، ده قضية ولا مش قضية؟ قضية، لأنها تحتمل الصدق والكذب بس من حيث ايه ذاتها. انما لو من حيث البداهة العقلية لا، دي مقطوع بصدقها، مقطوع بايه؟ بالبداهة كده، مش محتاجة حتى تفكير عشان تقطع بصدق هذه القضية. واضح يا مشايخ ولا مش واضح؟ طب لما تقول محمد رسول، ده تحتمل الصدق والكذب لذاته وان كان بالدليل العقلي هي لا تحتمل الا الصدق. طب لما تقول الله ثلاثه، ده تحتمل الصدق والكذب لذاته لكن بالدليل العقلي هي لا تحتمل الا الكذب. فلما تقول بقى ما احتمل الصدق والكذب لذاته عشان تدخل هذا هذه الايه الانواع، ما تجيش تقول لي مثلا ايه قال الله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم، ما دي قضيه ايه؟ تقول لي قضيه كفرت. ليه؟ لان القضيه تعرفها انها تحتمل الصدق والايه والكذب. فلما اقول لك على ولكم نصف ما ترك ازواجكم، لما اقول عليها قضيه يبقى كاني بسلم ضمنا لأن هذا الكلام يحتمل الصدق والإيه؟ والكذب. وده كفر ولا مش كفر؟ كفر. بس هو يحتمل الصدق والكذب لذاته، يعني بغض النظر عن قائله، يعني من غير نظر إلى من القائل. التركيب ده نفسه يحتمل الصدق والإيه؟ والكذب. لكن كون قائله هو الله وهو أصدق الإيه؟ القائلين، يبقى ده لا يحتمل إلا الصدق ولا يحتمل الكذب البتة، لكن من حيث القائل وليس من حيث الايه الذات. واضح يا شيخ؟ طيب. قال فاحتمال الصدق والكذب يخرج الانشاء، لان الانشاء ملوش واقع خارجي عشان يبقى فيه ايه صدق او كذب. وقوله لذاته ليدخل فيه، يعني في التعريف ما يقطع بصدقه كخبر الله ورسوله، وما يقطع بكذبه ككون الواحد نصف الثمانين. لأننا لو نظرنا إلى ذات الخبر لرأيناه يحتمل الصدق والكذبة بقطع النظر عن المخبر والواقع. فالقطع بأحد الأمرين من جهة المخبر أو المخبر به، يعني لما بتقطع بأن هذا كان صدق أو هذا كان كذب، والاحتمال الثاني غير موجود، إما من جهة المخبر إن المخبر ده لا يقول إلا صدق، فيبقى ده مقطوع بصدق، او لا يقول الا كذبا فيبقى مقطوع بايه؟ بكذب، او من جهه المخبر به اللي هو القضيه نفسها المخبر بها انها صدق بالبداهه او بالعقل، او كذب بالبداهه او بالايه؟ او بالدليل العقلي. واضح يا مشايخ؟ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله رب العالمين. ندخل في اللي بعده على طول.